يولد الليل في النهار Thank you. Thank you.

ثمرات صدق الله العظيم. احنا اتمتعنا مع الحاج محمد عبد العزيز حسان نقل الاذاعه والتلفزيون مولات حسان.